ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أعترف بلساني وأذعن بقلبي أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن، صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى ليؤمنوا بشريعته ويتبعوه. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان هنا القرآن. من أنكر رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى كافة العالمين يكفر. ليكون أي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هنا المراد بالعالمين الإنس والجن، ليكون للعالمين نذيرا أي للإنس والجن. الملائكة لا دخل لهم في هذه الآية لأنهم لا يتصور منهم المعصية، لا يتصور منهم المخالفة، فلا يحتاجون إلى من ينذرهم من نار جهنم. نذيرا أي الرسول ينذر من لم يؤمن بالله ربا وبه رسولا بالنار، فالملائكة لا يحتاجون إلى من ينذرهم من نار جهنم. لماذا؟ لأنهم كلهم أولياء، الله خلقهم وشاء لهم أن يكونون مجبولون على الطاعة. اذكر بعض نسب النبي عليه السلام ومن أي قبيلة هو وأين ولد وأين مات ودفن. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم. معرفة هذا النسب للنبي فرض كفاية، وكذلك إلى جده عدنان. معرفة نسب النبي إلى جده عدنان فرض على الكفاية. أنتم تعرفوا أن قريش أشرف قبائل العرب، لها الصدارة بين العرب، كذلك كانوا يمتازون بالبشرة البيضاء. في سبب تسميتها قريش عدة أقوال، منها من أشهرها تشبيها لها لقوتها وصدارتها بين العرب، لأنه كان القبائل العربية تهابها، تهاب قريش، وخاصة بعد الفيل، قصة الفيل، فتشبيها لها بدابة في البحر تسمى القرش، التي تعدو على الإنسان، وبس على دواب البحر، تهجم على دواب البحر تأكلها وتهجم على الإنسان أيضا. ففي الماضي ما كانوا يستطيعون أن يتخلصوا منها إلا بدفعها بالنار، يولعوا حطب بنار ويضربوها حتى تبتعد عنهم، عن زوارقهم، وإلا لأغرقتهم وأكلتهم. تعرفوها سمكة القرش. نعم. فتشبيها لهم قيل لهم قريش، فهنا تشبيها بهذه الدابة، بهذه السمكة، بهذا الحوت. وقيل غير ذلك، قيل نسبة إلى شخص، يعني إلى اسمه، كان مشهور بينهم بالغنى والكرم وغير ذلك. ولد بمكة صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول في عام الفيل، ونزل عليه الوحي بالنبوة وهو فيها، وكان عمره 40 سنة. الوحي أقسام، إن شاء الله تفصيلها يأتي في كتاب شرح الطحاوية، لكن هنا نذكر شيئا من هذه الأقسام: نزول سيدنا جبريل عليه السلام على نبي من الأنبياء وتعليمه الأحكام. وهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد نزول الوحي 13 سنة، ومكث فيها 10 سنين. توفي بعدها صلى الله عليه وسلم، ودفن في المدينة المنورة في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أي دفن حيث مات صلى الله عليه وسلم. بعض أخواننا خبرني الآن، يعني بشرى، رؤيا رأتها إحدى أخواتنا، ما بعرف إذا كانت هي امبارح أو اللي قبل، لكن عن الدورة لما زاعت الجمعية أنه في دورة في همل ويجهز لها في هذا اليوم لأجل هذه المادة ولأجل إخواننا لح يجوا ويجتمعوا. هي ما كانت قبل اليوم رأت هذه القاعة، ما كانت تعرفها، لما أجت اليوم شافتها نفس القاعة التي رأتها في المنام، ورأت أن إخواننا يجلسون يتلقون العلم وأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام يدخل إلى هذه القاعة، قال لأجل أن يمد إخواننا الذين حضروا بالنفحات، قال هن مكروبين، جاء النبي ليمدهم بالنفحات وجلس ومكث معهم وقت، جلس ومكث معنا وقت، يعني هذه بشرة، الحمد لله، نحمد الله تعالى على هذه النعمة. عشان هيك نؤكد على الإخلاص، إخلاص النية لله تبارك وتعالى، الإخلاص فيه أسرار كبيرة يا أخواننا، حقيقة الإخلاص فيه سر كبير. اشرح قول المؤلف في معنى الشهادة الثانية، ويتضمن ذلك أنه صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله تعالى. يجب الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى، سواء كان من أخبار الأمم والأنبياء وبدء الخلق، أو مما أخبر به مما يحدث في هذه الدنيا وفي الآخرة، أو من التحليل أو التحريم لبعض أفعال وأقوال العباد. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عن موضوع ذكر بدء الخلق، قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، دليل على أسبقية الماء في الوجود على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا الآية جاء فيها لفظ الحي، أي أن الله تعالى خلق من الماء كل شيء يوصف من المخلوقات بالحياة، وأيضا الجمادات، لكن هنا في الآية ذكر الله فقط الأحياء، لكن في الأصل كل العالم أصله يعود إلى الماء، الأحياء والجمادات. كيف عرفنا هذا؟ من السنة الصحيحة الثابتة، من ذلك مثلا ثلاثة أحاديث رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه أن أبا هريرة قال: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، أنبئني عن كل شيء. فقال عليه السلام: كل شيء خلق من الماء. هذا السؤال يدل فأخبرني عن كل شيء على أن أبا هريرة يحب الإكثار من العلم، من شدة محبته للعلم قال: يا رسول الله أخبرني عن كل شيء. يعني شو قال قبل؟ إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. نعم، وحق له ذلك، كيف لا تطيب نفسه وتقر عينه وهو يرى أفضل خلق الله وأجمل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عليه السلام: كل شيء خلق من الماء. هذا يدل على ذكاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هو يسأل عن كل شيء والنبي أعطاه جوابا حكم شرعي يشمل لكل المخلوقات، قال: كل شيء خلق من الماء. هون كل شيء يدخل تحته الأحياء والجمادات. تكلم عن عذاب القبر: يجب الإيمان بعذاب القبر، فالكافر المكلف الذي مات من غير توبة من كفره، أي من غير أن يدخل في الإسلام، هذا المراد من غير توبة، يعذب في قبره. فمن ذلك عرض النار عليه كل يوم مرتين، مرة أول النهار ومرة آخره، وتضييق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه. مرة الشيخ قال: أي تتشابك، ففعل هكذا في الدرس، الشيخ عبد الله قال: أي تتشابك أضلاعه، ففعل هكذا. ومرة قال: تتداخل، ففعل هكذا. فبهنا مرتين، مرة هيك ومرة هيك. يعني التي في اليمين تصير إلى اليسار والتي إلى اليسار تصير إلى اليمين. وضرب الملكين إلى هنا نتكلم عن ما عن بعض ما يصيب الكافر في قبره، ما عم نحكي عن بعض ما يصيب بعض عصاة المسلمين الفساقلة. وضرب الملكين منكر ونكير له أي للكافر بمطرقة من حديد بين أذنيه، وهذا خاص بالكافرين، وغير ذلك من العذاب. وكذلك بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا من غير توبة يعذبون في قبورهم عذابا أقل من عذاب الكفار. أولا شو قال؟ قال بعض الفساق من المسلمين، ما قال الكل، بعضهم يعذب في القبر. بعض العلماء قال غاية عذاب المسلم العاصي في قبره 7 أيام، بعض العلماء هيك قال غاية، يعني أكثر أقصى ما يتعذب المسلم العاصي في قبره 7 أيام. هذا قال عنه الشيخ قول لبعض العلماء وليس حديثا نبويا، يعني أقصى ما يصيب المسلم في قبره من العذاب 7 أيام، فإما أن يؤجل له العذاب إلى الآخرة وإما يغفر له في الآخرة. فيصيبهم مثلا أي لهؤلاء الفساق ضغطة القبر والانزعاج من ظلمته ووحشته. ومن أنكر عذاب القبر كفر، حزب التحرير ينكر عذاب القبر. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيها دليل على عذاب القبر أنتم تعرفون، من أنكر عذاب القبر يكفر لتكذيبه القرآن والسنة والإجماع. من هؤلاء حزب التحرير، حزب التحرير أتباع ما يسمى تقي الدين النبهاني، هذا مات منذ زمن، هذا هو أسس هذا الحزب. في بعض آرائه وأفكاره يتبع الخوارج، في بعض آرائه وأفكاره، وفي بعضها يتبع المعتزلة. من ذلك يقول على زعمه أن أفعال العبد الاختيارية ليست خلقا لله، إنما يخلقها الإنسان نفسه، هيك بيقول هذا. وأتباعه كمان يقولون بهذا، كمان يقولون لا يوجد، يقولون لا يوجد، ينفون عذاب القبر، كمان هذا كفر ثاني. هذيك كفر قولهم أن العبد يخلق أفعال نفسه، والثاني إنكارهم لعذاب القبر كفر ثان. وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، نعالهم أي نعال أصحابه الذين تولوا، هم ينصرفون، إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد عليه السلام، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال لا دريت ولا تليت. هذا من باب الإهانة له، هذه الجملة. ثم يضرب بمطرقة من حديد، ورد من صفتها أنه لو اجتمع الإنس والجن على حملها ما استطاعوا، هذا ورد أنه من صفة هذه المطرقة. في رواية بتقول لو اجتمع عليها أهل منى الذين يعني يجتمعون للرمي وقت الحج، وفي رواية تقول الإنس والجن، ولو ضرب بها جبل لثاب. هذا لبيان شدة هول الأمر. ثم يضرب بمطرقة حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين أي الإنس والجن، لا يسمعون صيحته. رواه البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هلأ زيادة في الرد على حزب التحرير حتى تزدادوا بالموضوع الرد عليهم، الأحاديث الواردة في عذاب القبر متواترة. فقد روى البخاري في صحيحه وغيره عن أبي هريرة وعائشة زوج النبي رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قبل السلام من الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وممن نص على أنها متواترة إبراهيم اللقاني المالكي في شرح جوهرته، حيث يقول: ودليل وقوعه أي عذاب القبر قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وأما الأحاديث فبلغت جملتها التواتر انتهى. وقال القسطلاني في كتابه إرشاد الساري شرح صحيح البخاري نقلا عن صاحب مصابيح السنة الفراء البغوي: وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبر حتى قال غير واحد إنها متواترة لا يصح عليها التواطؤ، وإن لم يصح مثلها لم يصح شيء من أمر الدين انتهى. قال ذلك استنكارا وردا على منكري عذاب القبر. ونقل الحافظ البغدادي الإجماع على ذلك في كتابه الفرق بين الفرق، وقال بعد نقل الإجماع: وقطعوا يعني أهل السنة بأن المنكرين لعذاب القبر يعذبون في القبر انتهى. ومعنى التواتر ما يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. وقد بلغني عن أحد إخواننا من مدينة برمن الألمانية أن له زميل في العمل ماتت زوجة أخيه، وهي امرأة ألمانية شابة كافرة من أهل برمن، ماتت بعد الولادة، ثم ابنها هذا مات بعدها بعشرة أيام. فأراد الأب أي زوجها أن يدفن الابن مع أمه على زعمه أنها تستأنس به ويعود إليها، فأخذ موافقة بذلك من الجهات المعنية. ثم اجتمعت العائلة مع قصيص، ثم فتح قبرها وفتح التابوت، فكانت الدهشة والصدمة إذ رأوها مطوية، جسدها الأعلى طوي إلى الأسفل، ودخل رأسها بين رجليها وقد اسودت من أثر الاحتراق، وانتفش شعرها، وكسر رأسها من خلف بين أذنيها. ثم بعد وقت قالوا للقصيص: ما هذا؟ فقال ليثبتهم على الكفر: هي في المرة الأولى لم تمت، فقامت وصارت تصرخ وتحاول الخروج، لذلك كسر رأسها بزعمه. فقال أخو زوجها: هذا مجنون، كيف تتمكن في التابوت من القيام وأن تطوي جسدها؟ ثم أحضر فريق الإسعاف والطبيب وحاولوا إرجاع جسدها وفكه عن بعضه، لم يتمكنوا، فضربوها إبر لتليين العظم، مع ذلك عبثا يحاولون، إلى أن كسروا عظمها كسرا وأعادوا دفنها. ثم الذين شهدوها من أقاربها كتبوا في وصاياهم بزعمهم: إذا متنا فلا تدفنونا وإنما أحرقونا، يظنون أنه بذلك يخلصون من العذاب، نسأل الله السلامة. كذلك بلغني أنه في تركيا دفنوا رجلا من أهل ماردين، فافتقد رجل ممن ساعد في الدفن محفظته التي فيها أوراقه الشخصية ومالا له، وذلك بعد أن أتموا الدفن وذهبوا للعزاء، فتذكر أنه في أثناء الدفن يحتمل أنها سقطت من جيبه في القبر، فاستأذن أهل الميت في نفس يوم الدفن أن يفتح القبر ليأخذ محفظته، فأذنوا له، ففتحوا القبر فإذا بالميت مسودا محترقا قد جحظت عيناه وخرجتا إلى الظاهر وتقلعت أظافره، نسأل الله السلامة. هذا مما شوهد ورؤية من عذاب القبر. القصة الأولى كانت في عام 2007، أما هذه الثانية فقد أخبرت بها في عام 1996.